oo ilaahay xaggiisa laga soo rogay nebi maxamedna sallallahu calayhi wasalam lagu soo rogay. Mar hadday caynkaa tahay in afkaar lagu magacaaba waa khalad, waayo afkaartu waxa weeye tukhti oo tusiib, yacni waa khaldantaa waana saxbayn saxna waa noqotaa waxay dad ka fekereen un maa. Saasaa wada hadalkay dadka qaarkood yidhaahdaan ama caamadu ay yidhaahdaan cilmiguba waa caqli ragoo la ururshay, waa baatil. Cilmiga sharcigu caqli ragoo la ururiyey ma ah, waa waxyi munazzal ah. Waa jiraan masaa'il ijtihaadiya, laakiin masaa'il ijtihaadiga laftooda nusuusta la doonaya in lagu ijtihaado oo tala haleeshiinayo marka ayaa lagu dadaalaya. Laakiin caqli mujarad ah yacni marka ma ah. Marka waxyigu ama cilmigu yacni shareecadu waxa weeye caqli ragoo la ururiyey maahe, waa cilmi munazzala oo waxye weeye. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحي نكسو شري كتابك الواجبات المتحتمات وحي نشوقنا درسي وقدم بيي. قال الشيخ رحمه الله: وأما معنى الإيمان بالله رمينت إله إلا رمين يمياء فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده وإن هذا عقيدة يصور رميصو إنه إلهي يهي كالعابد يكلغي دون من سواه عدي إساء كصوها داي أن لعابدي وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله أنا ذو الصافي يشو جميع أنواع العبادة نعيض عبادة دمانتيد كلها دمانتيد لله إلهي أو ذو الصافي يشو وتنفيها أذكرنا في ذو أديد عن كل معبود سواه وحكلا لعابده وإلهي كصوهرين أذ عبادة أديده ربنا أقاري يشو أصافي يشو وتحب أهل الإخلاص وتواليهم عد مركة توحيد كي إخلاص كي سافي لست أصاحب كأي وهل كأنا أتشعلاته أنا تكولي يا لطو قد حريرسو وتبغض أهل الشرك وتعاديهم تدك الشرك يا قال لماذا أو أهلك إن نعباته لنعلوده تاسا وحيتهي معناها أي لاذهي رمينت إلهي إلا رميني. الإيمان بالله وحيكوب صنيسا أفر أمورات إن إلهي تريتان كيسا رميسا كو إن أد مقعيدي سي صفات كيسا رميسا اللابا إن أد ربوبيدي سي رب النمدي سي أفعاشي سو لقار كيهي وإنو خالقي هاي رازقي هاي مدبري هاي أمورهان لقاري هاي أد رميسا صدح إن أد عبادة إنو لقاري هاو عدك لإن لعابد أيني أهين كليقين عبادة حق ليها إن أد رميسا أفر أفر تا أمورد ليسوكي يا وحيسكن قريان الإيمان بالله رمينت إلهي الله رميني. مركا وحوية أنواع دي توحيدك ضيت هاي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات نوعية مركا توحيدك ودمي وحي قد قليا رمينت إلهي الله رميني ساسي يدا بي قد قليا ساسي يدا أي قد قليا هذا. لكن شيخ حينوش يقول نوع توحيدك أقوم موقت كبدا أما أدود أي قد أو أمضها أي النبي ذو أي آدي سوها يستين وها توحيد العبادة لله إله عبادة إن لوك ليه. مركا نوعا وين وقف السري الإيمان بالله يعني وحوي ونوع كم إذا أنواع دي توحيدك وأنا نوعي مركا وحوي آد ليس سوها يستين لأن الخصومة فيه وهك كتاب التوحيد كل هذا. مركا وحوي على كل حال هدي إله عبادة لوك ليه وحي لازم سنيسا أما كان سنيسا أمورها كرنا إلهي لو كليه ورب النمضة يما قعيضا يصفوين كان إلهي لو كليهينا وإن لازم سنيسا صاص يدوي. وهذه ملة إبراهيم تنوى دينة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها من رغب عنها تاسو ونفتيسا كحد قدبي أما أجاهل كي يلايو نفتيسا ودقني ما كسمايي من رغب عنها كي اسكنع دين تاس وملة إبراهيم وحيها التوحيدك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه تاسو إشارية تاسو تلمامية. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى تنوحي تهي وقد يشدي وإلهي كورمي بها يدأ كورمي في قوله تعالى هذا الكيسو يري إلهي كري وكورمي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم حقيقة وحيد كسغناتي إذنك أسوة حسنة قد يشونا أكسن بإذن كسغناتي في إبراهيم نبي إبراهيم يو الذين معه كوي لتشري إبراهيم وهليي المؤمنين تأها قد يشونا أكسن بإذن كسغناتي إذ قالوا لقومهم وحي قد يشونا أكسن إذن كسغناتي إذ قالوا وقت أي كوي لهدين لقومهم قلدوا دي أي كوي لهدين إنا براء منكم أنه بريبان إذن كإذن كنح شقا إذن كبالهين ومما تعبدون من دون الله وحعابديسان إلهي سكدينة أما إلهي غيرك وحك صهر ربي يا عابديسان بربان وكنح وشقكم لهن كفرنا بكم وكقالوني دينتين بكم أي بدينكم دينتين وكقالوني وبدا بيننا وحك ظاهر وكم مغضي وحكم مغضي بيننا دحض يدي وبينكم دحدين العداوة علادي والبغضاء نعيب أبدا كاسو ولقي بشرية حتى تؤمنوا إلى ماء الرميسان أي مركة شرية بالله وحده إلهي كلي إلى الرميسان مركة نبي إبراهيم إيو مؤمنين تي إبراهيم وهلسي إلهي آيات دوحاو إنه شيغي يا إنه كدا يانه كوداي شايدين كوسغناتي معنوه وحو دحايا كودايدا او راعه ايو معنوه دحايا وحنا لوغه جيدا توحيدك سيده او امريي سيده اوغو دغناي توحيدك اولا ايمانيي سيده غالنمدا اوغا ديغيي يعني سيالها نوعاسا كغا دايدا غالدا اولاد او قبي نبي ابراهيم يا اتباع دي سو ايو قبين يعني كودايدا ايا معنوه دحايا وحلق الربيون إلا قول إبراهيم لقومه إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني تاسي يضحك كقضى ينينالي مركا على كل حال يعني علماء قاركود وحي لهدين توحيد كوكليا ماهي حتى الشرائع ذا وحيالها آن لنسخين إلا الراعي كره أيا لقضى يني أبيدا أهل العلم قاركودنا وحي لهم وحي كقارطي توحيد على كل حال هذا لكن وحي أسوأ روريي مسائل الشريعة إن لك قضيانا يا هذا مركا أموسو الدليشنين وحي أسوأ الدليشدي إن حق توحيدك لك قضي إذا أيها مركا أسوأ الدليشدي وحكرا آيات كسوغان إن قال هذا للعلوب وقال هذا وحج عائلة يوح مركا موالاته ولقول يالان أيوه وإن المركة قال هذا اللوقبين نوعية موالات كنا وبدنيه شعائل كاكمدة قرقار كاكمدة أطيعتان كاكمدة إلى شد الله إيشا كمدة مداهنة بمعنى وحدين تي كمدة اللوغة تناسل عيا كمدة سرطة إن لغو قرصدا كمدة صاحب وصاد إن لغدكتا كمدة يعني أمور فربضا أي سوق دقلي مذو البنا وحكوهم آيات قارة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه مركا وحوي آياتك نعيد موالاتك لينود دي ديا وابدني إلى شد الله إلنا يا لينود دي دي أطيعتانك لا أطيع يا لينود دي دي وحلينود دي دي وحوي إن مركا لا تشعل هذا يا لينود دي دي waxa la ino diiday marka in diintii wax kamid looga tanaasulo ayaa la ino diiday wadu law tudhinu fayudhinun mudahana in loo raymaada ayaa la ino diiday in loo gargaara la ino diiday waxa la ino diiday waxa weeye in marka saaxib hoosaad laga dhigtaa layno diiday sirti muslimiinta in loo gudbo ayaa loo gudbiyay ayaa layno diiday la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquna ilayhim bil mawadda marka noocyada muwaalaadka dhamaantood waa in marka waxa weeye gaalada aan marka waxba laga siin waxba kuma laha qarlun sanba waxay yidhaahdeen gaalada ma wixii inala dagaalama mise wixii aanan ila dagaalamin wixii muslimiinta la dagaalamaya muwaalaad ma laha oo lagama weli yeelanayo waa lala colloobayaa waana la necbaanaya laakiin gaalada aan inala dagaalamin iyaga waa la jeclaanayaa muwaalaadna waa la siinayaa qaar haba usan baa sidaa yidhi qaar haba usan ayaa sidaa yidhi waxaynay xaq darro u daliishadeen aayaddu ilaahay yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim laakiin aayaddaasi ma tilmaamin in gaalada xataa kuwaan inala dagaalamin ee nabadda inala ah in markaa jacayl iyo muwaalaat in la siinayo bes markaa mucaamalo adduunyo iyo xidhiidh wanaagsan in la siinayo bes ayuunba laynooga tilmaamaya laakiin jacayl la jeclaanaya marnaba ma jirto waayo de ilaahay wuxuu ihi laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum lamana kala saarin gaalo oo dhane gaalo oo dhan baa markaa warku caam ku yahay marka waxa weeye gaal kastaana wuxuu yahay mid ilaahay iyo rasuulkiisii khilaafay oo caasiyay oo la colloobay weeyaan mar hadday sidaas tahay innaba in la jeclaadaa waxa weeye ma bannaana jacaylka la jeclaanayana wuxuu ka hor imanayaa iimaanka ama asalka iimaanka ha ka hor yimaado ama yacnii kamaalkiisa waajibka ah ha ka hor yimaade oo iimaanka waxa weeye wuxuu leeyahay darajaad asluliimaan baa jira waxaana jira waxa weeye kamaaluliimaan ama kamaaluhu lwaajib marka waxa weeye calaa kulli xaal jacaylka gaalo la jeclaadaa marnaba ma bannaana أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله قال جعيلك لا جعل هذانا هذي حتى يهين كوا إنو قدو ولو كان أقرب قريب يعني وحوية إن إيمانك وحي ليس أي إلهي آيات إنو الشرع مركا وحوية سما فلك الدنيا يا معاملة الدنيا الله سمين أيو يا وحسين توحلسين يا لحريرين أيو يعني وحوية معاملة الدنيا كصاب سنة ظاهرة وأن لكن وح جعيل يا موالاة لسينين yacni waxa weeye ta noocaas iyadu waa shay gaara taasi waa shay gaara marka gaalo oo dhan waa in la necbaadaa lala colloobaa aayaddana saas waa ka muuqataa innaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah waayo gaal kastaa yacni cidaan ilaahay ahayn oo uu caabudaya waa jirtaa marka gaal kasta waa in lagu yidhaahdaa innaa buraa'u minkum mima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadaa xaalka jacaylka iyo colaadaasi isbedelayaan waa goorma xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii rumaysaan haddii waxa weeye tawxiidkii aynayla imanin inaanu nacaybkii iyo colaadii ayna isbedelaynin ayaa aayaddu inoo sheegaysa markaa gaayada lagu xidhay in colaadda iyo nacaybku isbedelo waxa weeye xataa tu'minuu billaahi waxdah laguma xidhin ilaa idinla dagaalami waayaan iyo wax lamida taa laguma xidhin waxa kaloo aayadda laga qaadanayaa colaadda gaalada loo qabo in la muujiyaa inay waajib tahay ahlucilmiga qaarkoodna arrinkaa waa tilmaameen yacnii laabudda haduu qofku markaa joogo dhulkii muslimiinta hadduu joogo oo aanu bilaadkii gaalada joogin waajib waxaa ku ah colada gaalada inaanu qarin oo inuu u muujiyo gaaladii inuu jecel yahay colaaddii inaan qariyo hadda iyadoo colaaddii jirto qalbiga ku qarsado ta noocaasi xataa uma bannaana waa nooc mudaahana ah waa nooc mudaahana ah wabadaa baynana yacni way jirtaa mu odhane waa daahirtay buu ihi waa muuqatay wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah markaa taana saas yadaa weeye saasaa wada ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sida durar usaniyaba markaa uu ku sugan haddii waxa weeye bilaadkii muslimiinta qofku isagoo jooga colaadii uu qarsado oo waxa weeye aanu colaadii muujinin oo bimacnaa waxa weeye tamalluq iyo wax lamida uu sameeyo waxa uu yahay ruux markaa mudaahano sameeyey oo cisyaan ku dhacay caasiitaan ayuu ku dhacay. waxaa waaye haddii ilaahay yidhi xataa tu'minu billaahi waxda, su'aal baa imaanaysa. su'aashaasi waxay tahay arkaanul iimaan baa jira, oo in markaa lix rukni baa iimaanku leeyahay: an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-aakhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. marka lixdaaba in la rumeeyo ayaa xadiisku sheegaya. aayadduna waxay sheegaysaa in allah oo keliya la rumeeyo. sidee loo kulminayaa? jawaabtu waxay tahay labada iimaan ee loo kala jeedaa kala duwan. rumaynta allah la rumaynayo waxaa looga jeedaa in markaa rububiyo iyo uluuhiyo iyo asmaa iyo sifaat loo rumeeyo, tawxiid baa looga jeedaa. ama malaa'igta iyo markaa rumaynta la rumaynayo nebiyada, dee waxa weeye dee ilaahnimo looma rumaynayo. malaa'igta waxa weeye malaa'ig baa loo rumaynaya, nebiyadana nebiyaa loo rumaynaya. marka waxa weeye waxdahu sida loo yidhi waxaa looga jeedaa tawxiidkaa looga dallaya. sidaasaa wada xadiidkii wafdi cabdilqays waxaa ku soo arooray al-iimaanu billaahi waxda, in allah keligii la rumeeyo. riwaayaadka qaarkoodna waxaa bedelkooda ku soo arooray tawxiidka in la qiro. marka labadu waa isfasirayaan. marka sidaas bayna isaga hor imanaynin allah oo keliya in la rumeeyo iyo arkaanta iimaanka ee lixda ah, lixdaba in la rumeeyo inay tahay, yacni allah ilaahnimo iyo rububiyo iyo asmaa iyo sifaat baa loo rumaynaya, bimacnaa tawxiid ayaa looga jeedaa. sidaas awadeed baa allah loogu garyeela. waaltaaquutu fakullu maa cubida min duuni illaah, waaltaaquutu taaquutku caamun caam weeye, waa shay guud. fakullu maa cubida wax kastoo la caabuda min duuni illaahi ilaahay kayrkii ama ilaahay sokadii la caabudaa, wa radiya bilcibaadati in la caabudana ka raalli noqday, wax kastoo la caabudo oo in la caabudayna ka raalli noqday oo min macbuudin wax la caabudo ahaaday, wa radiya bilcibaadati cibaadadana raalli ku noqday kaa la caabudaya, oo min macbuudin mid la caabudo ahaaday, aw matbuucin ama mid la raacaya ahaaday, aw mutaacin ama mid la ateecaya ahaaday, oo fii gayri taacati illaahi wa rasuulih, ilaahay iyo rasuulkiisa ateecitaanka la ateecaayo, ilaahay iyo rasuulkiisa cidaan ahayn, ilaahay iyo rasuulkiisa cidaan ahayn ateecitaanka aw mutaacin ama markaa mid la ateecaya ahaaday, oo fii gayri taacati illaahi wa rasuulih, ilaahay iyo rasuulkiisa waxaan taaca u ahayn lagu ateecaayo, bimacnaa wuxuu uga jeedaa wax macsiya lagu ateecayo uu uga jeedaa. fii gayri taacati illaahi wa rasuulih, ilaahay iyo rasuulkiisa waxaan taaca u ahayn, weliba wuxuu usii jeedaa wax macsiya u ah ilaahay rasuulkiisa wax lagu caasinayo lagu ateeco, fa huwa taaquutun, kaasi taaquut weyn. waaltawaaqiitu taaquutyaduna kahiiratun, waa fara badan tahay, wa ru'uusuhum kuwa madaxda u ahay, khamsatun shan weeyi, shan baa ugu sii madaxa. taaquut imaam maalik waxa uu yidhi kullu maa cubida min duuni illaah, waa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo ama ilaahay kayrkii la caabudo, duun bimacnaa kayr waa loo isticmaalaa. kullu maa cubida min duuni illaahi min kayri illaah, wax alla wixii ilaahay ka soo haray ee la caabudaa waa taaquut. ishkaal baa lasoo arooriyo, waxaa la yidhi dee nebiyaa la caabudee oo nebi ciisaaba ka mid ah, saalixiin ama awliyaa la caabuday, malaa'ig baa la caabuday, ma taaquutiyaa? ishkaalkaasi markuu yimi culimmada qaar waxay yidhaahdeen kullu maa cubida min duuni illaah wa radiya bian yucbad, waa ku kastoo yacni markaa la caabudo oo ilaahay ka soo haray, in la caabudona raalli ku noqday. markaa qaydka ah wa radiya bian yucbad, raallina ku noqday in la caabuda, waxaa ku baxaya malaa'igtii, nebiyadii, rusushii, saalixiintii ayaa ku baxaya. oo intaa midnaba raalli kama aha in la caabudo. qaydkaas baa culimada qaarkood keeneen. culimada qaarna si kale u ishkaal bixiyeen oo waxay yidhaahdeen kuwa laftoodu xaqiiqatan markaa taaquut uma aha, laakiin waxa weeye binisbati licaabidihi buu taaquut u yahay. taaquutnimaduna xaqiiq ahaan waxay ugu dhacaysaa shaytaankii la caabudayay une, laakiin min xaysu daahir baa dhici karta markaa in leeyahay isaga nisbadiisay u tahay, laakiin sidaa waa laga qurux badan yahay, sida ka fiican waa sida hore. oo waa in la yidhaahdo taaquutu waxaa noqonaya waa ciddii markaa la caabudo raalli ku ah in la caabudo, sidaasaa fiican, waayo macno qabiixa ka dhalan kara. oo waxa weeye maadaama haddii la yidhaahdo nisbada cidda caabudo taaquut u yahay, dee waa eray laga qurux badan yahay ama aadaabta aan ku fiicnay yacni markaa weeye. marka waxa weeye calaa kulli xaal sida hore ayaa fiican. waradiya bi an yucbad, markaa tii buu sheikhu tilmaamaya, fakullu maa cubida min duuni illahi waradiya bilcibaadati min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin fi gayri taacati illahi wa rasuulihi fahuwa taaquut. cumar bn khaaab isagu waxa uu yidhi taaquutku waa shaytaanka, waayo macsi kasta iyo gaalnimo kasta iyo xumaan kasta oo la sameeyo shaytaan baa sabab u ah, isagaana aabba u ah. mar haddii isagu lagu raacay taaquutka xaqiiqada ahi waa shaytaanka. ibnu kasiir wuxuu odhanayaa qowlkaasi waa qowl ama waa hadal yacni markaa qawiya oo wanaagsan weeyaan buu odhanaya, waa hadal qawiya xoog badan oo wanaagsan weeyaan buu odhanaya. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taaquutkii wuxuu noqon karaa macbuud iyo matbuuc iyo mutaac. cibaaradana waxaa laga dhambalay hadalka ibnulqayim aljawziya uu leeyahay ee ciclaamu lmuwaqiciinka uu ku yidhi, hadalkaasaa laga dhambalay. marka hadalkaas baa khulaasadiisu iyadoo lasoo koobay macnihiisu sidaan u dhacay yacni marka fataaquutu kulli qawmin man yacbuduunahum, taaquutka qolo kasta waa kay caabudaan, aw yataxaakamuuna ilayhi, ama ay u xukum tagaan yacni waxa weeye xukumka ilaahay iyo xukumka rasuulka, xukunkii ka soo hadhay u xukum tagaanba waa taaquut. aw yutiicuunahu fii gayri taacati aw yutiicuunahu fii gayri taacati illah, ama waxaan ilaahay taaca u ahayn yacni lagu ateeco, aw yattabicuunahu calaa gayri basiiratin min allah, ama waxaynay xujo ilaahay uga haynin ay ku raacaan. cibaara noocaasa ayuu ibnulqayim aljawziya ku yidhaahdaa kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka, saaxibulfatxilmajiidna wuxuu kusoo arooriyaa awalka kitaabkiisa ayuu kusoo arooriyaa fatxulmajiid sharxu kitaabi tawxiid. waxaan odhanayaa yacni waxa weeye tacriifka ugu shaamilsani waa kaas weeye, yacni kullu maa cubida min duuni illah wa bacdu anwaacih, noocyadii taaquutka wax ka midaa la sheegay, laakiin macnaha ugu ballaadhan ee taaquut uu leeyahay waa macnaha ibnulqayim aljawziya uu sheegay. ibnu cusayminna waa sida u tilmaamay inuu yahay tacriifka markaa ugu sawaabsan ama ugu saxan. fa kullu maa cubida, wax kastoo la caabudo, min duuni illaahi, oo ilaahay ka soo haray, wa radiya raalli ku noqday, bilcibaadati caabuditaanka la caabudayo, min macbuudin, waxaasoo mid la caabudo ahaaday, aw matbuucin, ama mid la raaco ahaaday, aw mutaacin, ama mid la ateeco ahaaday, oo fii gayri taacati illaahi wa rasuulihi, waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa taaca u ahayn oo aanu ilaahay iyo rasuulkiisa ku ateecin lagu ateecaa, fa huwa taaquutun, kaasi taaquut weeye. wa tawaaqiitu, taaquudyadu kasiiratun, waa fara badan tahay. taqa waa waxa bimacnaa tajaawaza alxadda, xadkii buu ka gudbay. markaa taaquut mubaalaqa ku jirta, bimacnaa waxa weye waa mid aad u xad gudbay ayaa looga jeedaa. wa ru'uusuhum, madaxyadoodu, khamsatun, shan weeye. alawalu, ka koowaad, ashaytaanu daaci ilaa cibaadati gayri illah, taaquutka markaa taaquutyada ugu weyni waa shaytaanka, addaaci kaasoo ugu yeedhaya ilaa cibaadati gayri illaahi, ilaahay cidaan ahayn in la caabudo ku baaqaya. addaaci ilaa cibaadati gayri illah waa sifa kaashifa, yacni macnuhun baa lagu sii waadixinayaa, wa ilaa kullu shaytaan waxa uu yahay mid ku baaqaya cibaadada markaa la caabudayo ilaahay cidaan ahayd. والدليل قوله تعالى وحنا الدليل هذا الكويل هاي يدي ألم أعهد إليكم ميانا إذن كرابا لمن إليكم إذنك أعهد إليكم ميانا إذن كرابا لمن يا بني آدم أبتك آدم ألا تعبد الشيطان الشيطان إن إذن عابد ميانا إذن كرابا لمن إنه الشيطانك لكم إذنك وحو إذن يهي عدو علب إذن يهي مبين أي بين العداوة علاد نمديس عدهي ساسو إذن يهي مركا الشيطان ها عابدنا مركا الشيطان كإن لعابدا إنه السورو بيسو أي آيادة أي كتسنس قال لما كستول لي ما دان الشيطان بالغو أطيعي قال لما هدي الشيطان كالغو أطيعنا وحين نقر إيسا عبادة الشيطان كالعابدين وإن أطعتمهم إنكم لمشركون هدي أطيعدان وأكو أطيعدان وحا قال لما دعا فاختي قال لحلالين أيوه وحلال لما اعتقادسان وطاع في الاعتقاد الاتمادان إنكم لمشركون وحاتين غار مشركين وقالا الثاني نوع اللباد الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى وحاكمك كوحكمة إقاضيك الجائر يعني مركا جورك أما الظلم السمية المغير بدلايا لأحكام الله تعالى إلهي حكم مديس بدلاي والدليل قوله تعالى كاسنا إنه طاغوت يا يحود دليل هذا الكو إلهي لألم ترى ميانا ذوقين إلى الذين كوي أما ألم ترى ميانا ذوق إلى الذين كوي يزعمون اعتقادنا يي أما ملينا يي أنهم آمنوا إن الرميين بما أنزل إليك وحي لقو سودك يي إن الرومايين ملينا يي إن شيغانا يلا يلاهدنا وبنانتا وزعمي قال يلاهدو وحلقات الماما يا شيغا شدي يزعمون مركا شيغانا يي أنهم آمنوا إن يقو الرومايين بما أنزل إليك أي بالذي كي أنزل لسودتي إليك هذه قالوا قصور رغي يا وما أنزل أي والذي كي أنزل لسور رغي من قبلك هذه هرتا لسور رغينا إن الرومايين شيغانا يي يريدون waxay sidaa sheeganayaan xaal ay yihiin yuriiduna qaar doonaaya oo raba an yataxakamu inay u xukum tagaan oo u xukum doontaan ila taaquuti taaquudka waqad umiru waxay rabaan inay taaquudka u xukum tagaan wal xaal qad umiru la amray oo la faray an yakfuru bihi inay taaquudka ka gaaloobaan wa yuriidu shaytaanu shaytaanku wuxuu rabaa oo doonaya an yudillahum inuu habaabiyo oo lumiyo ضلالا بادي وبعيدا حقا كدير ضلال كدو بعيد يا هنا وحنا قلنا يا نوع كفر قاع ساسو الشيطان كل ربع إني قالوا بع أيضا الصحابة إلى هاي أبو برزة الأسلمي صحابي قال له هذا أي واجهه قبل أن يسلم أنت عن الإسلام كهر وحنا شري كاهن وأنا ليس لحكم من شري ويسأل له حكم من شري ودتك كهانتي يجا حاكمين أها أو حكى لحكم شري ساس أودد تتك قاركود بأو حكم تجي شري دباد نصار تاسي آيات كسود اكتساب النسول كاسنا وحوي هاي صحيح أهل العلم بضم بان الشيقي سب النسول كاسينو صحيح يهي أو ابن كثير كمد يهي أو سيوطي كمد يهي وأحمد محمد شاكر كمد يهي بسنة صحيح بالوسوري أما صابتك لا إلا تلمامه وليها كعب الأشرف نين مركا وحكم تجي إيو يعني مركا وحوي حكم كرسول كراليكو نقوم وإيه بكسود اكتي قصص كالنوعاس الشيقية يعني يدو ما أصح وضعيف لا يثبت وحسوا كان معها سيد علماء المحدثين تبا أي عديين مركا إذا وحلقة قادنا يا إذا شرعي وحكو حكومة ينين حكم تقل لو حكم تقل يا إن يتهي طاغوت إن لو حكم تقل حكم تقل عين كاسنا مركا مدبنان إن أنو أهين أي آياتو كتسنيس مركا إذا وحكاد على إساد لي طاغوت وين لو حكم تقل كوحكو حكومة يا وحان شرعي أهين وحان شريعة هاي نروح وحكو حكومة يا إذا قال أفتيس وطاغوت طاغوت بنغنية الثالث نوع صدحات يطواغيت كمدي الذي يحكم بغير ما أنزل الله وكوحكو حكومة يا وحو إلهي سودك يا وحان هاي والدليل قوله تعالى وحان ودليل هذا الكو إلهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم كوكستان كحكم بما أنزل الله أي بالذي أنزله الله كإلهي أسودكي فأولئك كواسي هم الكافرون كوا قالت يقوي